السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنحن ما زلنا مع كتاب الحج من كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، صلى الله. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى: باب وجوه الإحرام وصفته. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. متفق عليه. هذا الحديث أو هذا الباب، باب وجوه الإحرام وصفته. وجوهه أي أنواعه، أنواع الحج. وصفة الإحرام كيف يكون الإحرام لكل من الرجل والمرأة. وأورد هذا الحديث عن أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وأخز الله من أبغضها وقلاها، أنهم خلاصة هذا الحديث أن الناس في حجة الوداع أحرموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل منهم أحرم بنسك، فمنهم من أحرم بالعمرة، ومنهم من أحرم بحج وعمرة، ومنهم من أفرد الحج. والإهلال هو التلبية بالحج أو بالحج والعمرة أو بالعمرة. وفي هذا الحديث ثم بينت رضي الله عنها أن من أحرم بالعمرة أحل من عمرته بعد أن طاف وسعى بالبيت، ثم أحرم بالحج في اليوم الثامن، وأن كل من القارن والمفرد بقي على إحرامهما حتى رميا جمرة العقبة. وفي هذا دلالة على أن الحج أو على أن المناسك ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. أما التمتع فهو أن يحرم بالحج بالعمرة في أشهر الحج فيؤدي عمرته ثم يبقى ولم يعد إلى بلده، يبقى ولم يعد إلى بلده، سواء بقي بمكة أو سافر قريبا منها لكنه لم يعد إلى بلده. فإن عاد إلى بلده انتهى تمتعه، فإن أراد تمتع مرة أخرى أحرم بعمرة ثانية إذا جاء قادما من بلده، فإنه تنقطع عمرته متى ما رجع إلى دويرة أهله. أما إذا كان سفره قريبا إلى المدينة، كما لو سافر إلى المدينة مثلا أو إلى جدة أو إلى الرياض، أو نحو ذلك وهو من خارج المملكة وما دام في أشهر الحج فإنه يبقى على تمتعه حتى إذا جاء اليوم الثامن أحرم بالحج من مسكنه في مكة. وأما القران فهو أن يحرم بالحج والعمرة معا فيقول لبيك حجا وعمرة أو لبيك عمرة حجة في عمرة أو عمرة في حجة أو ما يدل على ذلك. المتمتع يقول لبيك اللهم عمرة ولا يقول متمتعا بأهل الحج لأنه لم يرد، فأنت متمتع ولا يحتاج أن تقول كلمة متمتعا بها، هذا ليس عليه دليل، فقد تقول لبيك اللهم عمرة. وفي القران كما قلت تقول لبيك اللهم حجا وعمرة أو عمرة في حجة، وإن أردت إفراد الحج قلت لبيك اللهم حجا. والفرق بين هذه المناسك الثلاثة من عدة وجوه. أولا أن المتمتع إذا أدى العمرة يحل من عمرته ويحل له كل ما حرم عليه بالإحرام بما في ذلك إتيان الزوجة وغير ذلك إلى أن يأتي اليوم الثامن، يعني يصبح كل شيء حرم عليه بالإحرام يصبح حلالا له من المحظورات وغيرها. وأما المتمتع وأما المفرد والقارن فإنهما لا يحلان وإنما يبقيان على إحرامهما حتى يرميا جمرة العقبة. الفرق الثاني أن المتمتع يأتي بعمرة مستقلة ثم يحرم بحج في اليوم الثامن، أما القارن فإنه يقرن بين الحج والعمرة، وأما المفرد فإنه يحرم بالحج مفردا. الفرق الثالث أن كل من المتمتع والقارن عليهما الهدي وهي ذبيحة يجزئ فيها ما يجزئ في الأضحية، وسيأتي موضوع الهدي. أما القارن أما المفرد فليس عليه هدي إلا أن يتطوع. والفرق الآخر الرابع أن المتمتع عليه سعيان، سعي مع طواف العمرة وسعي بعد طواف الإفاضة. أما القارن والمفرد فليس عليهما إلا سعي واحد، فإن سعيا مع طواف القدوم أجزاءهما ذلك عن السعي بعد طواف الإفاضة، وإن لم يسعيا مع طواف القدوم سعيا بعد طواف الإفاضة. هذا هو الفرق، وسيأتي صفة الحج والعمرة بالتفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة هنا أنه أحرم بالحج، وقد اختلف الناس على ثلاثة أقوال، منهم من قال إنه أحرم بالحج، ومنهم من قال إنه أحرم متمتعا بالعمرة، ومنهم من قال إنه أحرم قارنا بالحج والعمرة، وأرجح ذلك أنه أحرم ماذا؟ قارنا، لأنه قد ساق الهدي وهو في هذه الحالة قارن. وسبب الاختلاف أن الناس قد سمعوا، منهم من سمع إهلاله بالحج ولم يسمع إهلاله بالعمرة، ومنهم من سمع إهلاله بالحج والعمرة ولم يسمع بغيره، ومنهم من سمع بإهلاله بالعمرة، فكل عبر عن ماذا؟ عما سمع. لكن في الواقع كل الروايات تدل على أنه أحرم بالعمرة قارنا، قرن الحج والعمرة. أيهما، أي النسك أفضل؟ الصحيح أن أفضل الأنساك القران ثم التمتع، أفضل الأنساك التمتع ثم القران ثم ماذا؟ ثم الإفراد، لعدة أمور. لماذا فضل التمتع؟ لثلاثة أمور. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر جميع الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي أن يجعلوا حجهم ماذا؟ عمرة. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أنه لم يسوق الهدي، وقال له لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلت وإيش؟ عمرة. الأمر الثالث أن المتمتع أتى بنسكين، كل نسك مستقل، أتى بعمرة وأداها كاملة ثم أحرم بالحج في اليوم الثامن، فدل ذلك كله على أفضلية ماذا؟ التمتع. طيب، من قال بوجوب التمتع دون غيره استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة جميعا الذين لم يسوقوا الهدي بأن يجعلوا حجهم ماذا؟ عمرة. ففهم بعض العلماء كابن القيم رحمه الله تعالى وشيخنا الشيخ الألباني وغيرهم أن ذلك يدل على الوجوب، على وجوب ماذا؟ التمتع. لكن لو أننا عرفنا السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يلح على الصحابة بذلك لانتهت هذه المشكلة، ولا بقي التمتع على التفضيل وليس على ماذا؟ ها؟ وليس على الوجوب. وذلك أن العرب في الجاهلية كانوا يرون، كانوا لا يرون إلا الإفراد، فلا يعرفون التمتع ولا ماذا؟ ها؟ ولا القران، بل يرون أن من اعتمر في أشهر الحج فإن ذلك من أفجر الفجور عندهم، ويقولون إذا انسلخ صفر وبرئ الدبر وعفى الأثر حلت العمرة لمن اعتمر. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيل هذا في من أذهانهم، فأمرهم جميعا بجعل حجهم ماذا؟ عمرة، من لم يسوق الهدي منهم. فتبين بذلك البقاء على أن التمتع هو الأفضل، وأن القران هو الثاني، وأن الإفراد هو الثالث. تفضل. قال رحمه الله تعالى: باب الإحرام وما يتعلق به. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. متفق عليه. أولا ننبه الإخوة الذين لا هم لهم إلا التصوير، أقول إن التصوير حرام إلا لضرورة، ضرورة كبطاقة وجواز ونحو ذلك، ولذلك أنا لا أسمح أحد أن يصورني، ومن صور فعليه أن يمحو الصورة، عليه أن يمحو الصورة الآن، لا أبيحه أن يبقي عليها، امسحوا الصور التي صورتموها، فلا نسمح بالتصوير. بالنسبة للتصوير درس بشكل عام رخص فيه بعض أهل العلم من أجل توثيق الدروس ونحو ذلك، لكن الأولى ترك ذلك كله. اقرأ الحديث مرة أخرى. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. متفق عليه. ما حديث عائش حديث من ابن عمر ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أهل إلا من عند المسجد. في الحقيقة وردت روايات صحيحة أنه أهل من المسجد بعد فريضة، ورواية أخرى أنه أهل عندما ركب ناقته فأهل بالتوحيد، ورواية ثالثة أنه أهل عندما وصل إلى البيداء وهو الشرف المرتفع الذي بعد المسجد بقليل، وفيه الآن بعض المستشفيات لأنه ذهب مع طريق الطريق القديم وليس طريق الذي يسمى الآن طريق الهجرة. فكيف نجمع بين هذه الروايات؟ البعض يرى الإهلال من نفس المسجد، يلبي من نفس الموقع، وآخرون من أهل العلم يقولون لا، إذا ركب راحلته، وآخرون يقولون إذا على ماذا؟ البيداء. إذا على البيداء. والصواب والراجح الذي جمع به بعض كثير من العلماء بين هذه الروايات أن الناس كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر، وقد سمعوه مرارا يهل، منهم من سمعه أهل في المسجد، ومنهم من سمعه قد أهل عندما ركب راحلته، ومنهم من سمعه قد أهل عندما على البيداء. فكل روى ماذا؟ ما سمع. وأرجحهما أنه أرجح هذه الأمور أنه يهل إذا ركب راحلته، كما ثبت ذلك عن عائشة وعن جابر وعن غيرهم. فإذا ركب الراحلة أهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وفي هذا مسائل، في مسألة الميقات، إحدى هذه المسائل أن من تجاوز الميقات ولم يحرم سواء بالتلفظ أو بالنية، لأن النية واجبة والتلفظ مستحب، فيقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم حجا وإيش وعمرة، إن تجاوز متعمدا الميقات فعليه أن يرجع فيحرم من الميقات وهو آثم إن استمر على هذا التجاوز. إن تجاوز ناسيا ومشى مسافة طويلة يصعب معها الرجوع فعليه أن يحرم فورا، لكن عليه دم جبران لأنه ترك الإحرام من الميقات. وهذا قد يحصل لمن يركبون الطائرات، فمثلا لو أقلعت الطائرة من الرياض وما شعر إلا وهو في جدة، لم ينتبه ولم يتعمد، هذا ماذا يفعل؟ إما أن يرجع إلى الميقات وهو السيل، وإما أن يحرم وعليه دم. مسألة أخرى، لو أنه لبس الإحرام من الرياض وركب الطائرة لكنه نام ما شعر إلا وهو في جدة، لم يتعمد ماذا؟ ترك الميقات. مع أن في الطائرة السعودية ولله الحمد جزاهم الله خيرا ينبهون الناس نحن بمحاذاة الإحرام، فهذا أيضا يلبس ملابس الإحرام ويحرم من جدة، لكن عليه ماذا؟ عليه دم. مسألة ثالثة: شخص ما وجد ملابس الإحرام في الطائرة، أو أن الملابس كانت في الحقيبة الداخلية التي في داخل الطائرة، وما يدري ماذا يفعل. ذكر العلماء أنه يتزر، إن كان عليه سراويل طويلة يخلع الثوب والفانيلا ويحرم بالسراويل مؤقتا، ويجعل الرداء الثوب، يربط ثوبه على بقية جسمه، يربط الثوب على بقية جسمه. وإذا وصل إلى جدة فورا يخلع ذلك ويلبس إزارا وإيش ورداء كما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة: المحتالون والمتحيلون الذين يزعمون أنهم يحجون بدون تصريح. اليوم اتصل بي أحدهم على الهاتف، قال أنا أريد أن أدخل مكة بدون إحرام ثم أحرم ولو من عرفة ولو من منى. قلت: عندك تصريح؟ قال: لا، أنا لا أسألك عن التصريح. أقول: يجوز أو لا يجوز؟ قلت: لا والله لا يجوز لك أبدا أن تخالف. وفيه ثمان من المحاذير لعلي ذكرتها لكم وسأذكرها، لكني أريد أن أعطي الأخ محمد وأنسى الآن. ذكرني يا شيخ محمد. أقول: هذا آثم لثمانية أمور. الأمر الأول أن هذا قد أجمع عليه كبار العلماء وصدروا فيه قرارا تيسيرا على المسلمين وتخفيفا عليهم ورفعا للحرج عنهم. ثانيا أنه قرار المؤتمر الإسلامي في من 58 دولة وقعت على ذلك، وجعلت نسبة معينة لكل دولة بحسب ماذا؟ سكانها، أيضا رفعا للحرج. الأمر الثالث أن ولي الأمر وفقه الله قد اتخذ قرارا بذلك بناء على هذه التوصيات من العلماء ومن المسلمين جميعا، والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فمن يتعمد مخالفة ذلك فهو آثم بإجماع العلماء. الأمر الرابع أن الذي يقدم على مثل هذا العمل وهو محاولة دخول مكة بدون تصريح ومحاولة التحيل، العجيب أن كل يوم يقبض منهم مجموعة ويعادون من حيث أتوا، ولكن الطمع طبع كما يقولون، أهل السيارات طماعين يأخذونهم ويعطونهم فلوس مغرية. والآن يعني الحمد لله أمسكوا أمس بواسطة الطائرات المسيرة تكشف المهربين من أي مكان من مكة. نعم، ولله الحمد والمنة. فإياك ثم إياك أن تقدم على التهريب، فأنت آثم بهذا، وأنت تضطر إلى ارتكاب بعض المخالفات. أولا يتجاوز الميقات وهو آثم، ثانيا لا يلبس ملابس إحرام وهو آثم، ثالثا يكذب على الناس عندما يأتي، بعضهم يلبس ثوب وتحته ملابس إحرام، فإذا دخل الحرم خلع الثوب وحاول أن يطوف بالإحرام. هذا الكذب لماذا؟ لماذا تضطر نفسك إلى هذا الكذب؟ فأنت كذاب بهذا. الأمر الخامس أنه يؤذي الحجاج، يتسكع في الطرقات وينام في الطرقات، وربما اضطر إلى التغوط والبول في الطرقات. لأنه ليس له مأوى بسبب نفسه. الأمر السادس أنه يؤذي نفسه فيعرض نفسه للأذى، وقد يموت من الحرارة وضربات الشمس، وقد يموت بسبب أنه يحاول اختراق بعض الحواجز كما يفعل بعض المحتالين الدجالين بسبب طمع بعض الشركات التي أغوته وأضلته، وبسبب فتاوى المضلين. إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين، يفتون لهم أبواق في التواصل الاجتماعي وفي بعض القنوات المشبوهة المريضة التي هي تعادي المسلمين أهل السنة وتعادي المملكة بشكل خاص. فلا تسمع إلى هذه الأبواق يا عبد الله. الأمر السابع أن من شروط الحج الاستطاعة، أليس كذلك؟ فأنت إذا لم تستطع أن تدفع للمخيمات التي هيئت لك ولأمثالك، وربما الذي تدفعه لا يقابل قيمة هذه الخدمات التي تقدم، فأنت ما دمت غير مستطيع فأنت غير ملزم بالحج. من شروط الحج الاستطاعة وجود الزاد والراحلة، وجود ما يكفيك ويكفي عيالك منذ أن تعود حتى أن تحج حتى تعود. فإذا لم تجد فأنت معذور ولا داعي للتحيل. الأمر الثامن أن في حجك بهذه الطريقة إضرار بنفسك وبالمسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا إيش ولا ضرر، فاتق الله في نفسك وإياك وهذا التحيل. أنا أعرف ثلاثة من التجار قبل كم سنة قالوا نحن نريد نحج على رجلينا، ما نريد لا مخيمات ولا شيء، وهم من التجار الكبار، حاولوا الدخول من كل يعني مدخل ما استطاعوا، وفي النهاية قفزوا حاجزا معينا فانقلبت السيارة وانقسمت إلى نصفين، أحدهم مات والاثنين الآخرين يعني زحفوا حتى وصلوا عند الشرطة فأنقذتهم وادخلتهم المستشفيات. لماذا أنت تفعل ذلك؟ يعني كبرياء، ما بخل، ما تريد أن تفعل، ما تريد أن تدفع للمخيم، اجلس في بيتك ما دمت بخيل ما تريد الحج. انتبهوا لهذه المغالطات، انتبهوا عباد الله. نعم تفضل. وعن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. هذا الحديث يتعلق بالتلبية، وإن كان هناك من يضعفه ولكن هو مؤيد بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبروايات أخرى صحيحة. فأمر الناس أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، وكان ابن عمر وغيره يرفعون أصواتهم بالتلبية، هذا بالنسبة للرجال. وكان ابن عمر وكان عمر وابن عمر وغيرهم يسمعون ما ترفع تتردد أصواتهم بين الجبلين، فلا بد للرجل أن يرفع صوته عندما يهلون بالتوحيد، أما المرأة فإنها تخفض صوتها تسمع نفسها فقط، خلافا للظاهرية الذين قالوا إنها ترفع صوتها، وهذا بسبب ظاهريتهم المشبوهة. فإذا كان الصحابة يصرخون صراخا بالتلبية، صراخ يصرخون بأعلى أصواتهم حتى بحت حلوقهم. نعم تفضل. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي وحسنه. هذا الحديث أيضا فيه كلام، لكن الاغتسال للمحرم لا للذي يريد أن يحرم لعله يكون مستحبا بأدلة أخرى، منها أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس عندما ولدت محمد بن أبي بكر، فأمرها أن تغتسل وتستثفر بثوب، أمرها، وهذا ليس اغتسال نفاس، أن اغتسال النفاس بعد أن تطهر من الحيض من النفاس، لكن هذا الأمر الثاني أن المسلم مأمور بالنظافة، فكل ما استعد للإحرام بالاغتسال والنظافة كان ذلك أمرا طيبا. الأمر الآخر أن النبي اغتسل حتى في أثناء الإحرام حتى قبل أن يدخل مكة، فلا شك أن النظافة مطلوبة ومستحبة. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب، فقال لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورث ولا الورث. متفق عليه واللفظ لمسلم. هذا الحديث يتعلق بما يلبس المحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم أجاب بما لا يلبس المحرم، هو سئل عن ماذا؟ عما يلبس. وهذا يسمونه في البلاغة بأسلوب الإيش؟ الحكيم، أو جواب الحكيم، فهو سئل عما يلبس، سئل عما يلبس فأجاب عما لا يلبس، فبين أن المحرم يعني الرجل لا يلبس القمص، والقميص هو الثوب أو الجلبية أو الدشداشة كما يسمونها في بعض البلاد، أو أي قميص، ولا العمائم ما يوضع على الرأس بغض النظر عن شكل العمامة، ولا البرانس، البرنس مثل الثياب المغربية لها رأس وبالبقية مثل القميص، ولا السراويل ولا السراويلات، السراويلات جمع سراويل، سراويل مفرد، وإن كان البعض يجعل مفرد سروال، لكن الصحيح سراويل، وهي ما تلبس أسفل من الحقوين، ولا ماذا؟ ولا الخفاف إلا من لم يجد نعلين. ذكر في هذا الحديث أنه يلبس الخفين ويقطعهما أسفل من الكعبين، وهذا سيأتي له توضيح بعد قليل. ولا يلبس ثوبا مسه زعفران أو ورس، الزعفران معروف الأصفر، والورس نوع من النبات الأخضر يتطيب به النساء لأنه خفيف الرائحة، وقيل أن الورس هو المسك. إذن بين ما يحرم على الرجل لبسه، وإنما يكتفي بإزار ورداء كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبناء عليه. أما موضوع الخفين فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه في يوم عرفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ولم يقيد ذلك بالقطع، ومن لم يجد إزارا فليلبس ماذا؟ السراويل. الذي عليه العمل الذي عليه القول الراجح، العلماء لهم قولا في المسألة، قول بالقطع بقطع الخف، لكن في الحقيقة في هذا إتلاف وتخريب له، وأصح الأقوال أن حديث ابن عباس ناسخ لهذا الحديث، لأنه متأخر عنه. فهذا الحديث الذي بين أيدينا حديث زيد ها؟ حديث ابن عمر حديث ابن عمر عفوا هذا الحديث الذي بين أيدينا كان متى؟ عند الإحرام في ذي الحليفة الذي فيه القطع. وحديث ابن عباس متى؟ في يوم عرفة، وقد حضر في يوم عرفة آلاف مؤلفة، 120,000، وكلهم نقلوا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان القطع واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وسط هذه الآلاف المؤلفة. فالصحيح أنه منسوخ، أن حديث ابن عمر منسوخ بحديث ابن عباس، هذا هو أعدل الأقوال في هذه المسألة. من لم يجد إزار فليلبس السراويل. نعم تفضل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. متفق عليه. الطيب محرم على المحرم إذا دخل، إذا لبى بالإحرام ودخل في الإحرام إلى أن يأتي وقت الحل، لكن له أن يتطيب قبل أن يحرم، فيطيب رأسه ولحيته وجسمه كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبناء على هذا الحديث تقول أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أعطره لإحرامه قبل أن يحرم، حتى ذكرت في حديث آخر أنها ترى وبيس الطيب في مفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، يعني بعد أن يرمي جمرة العقبة ويحلق كانت تطيبه ويلبس ثيابه ويتوجه إلى البيت لطواف طواف الإفاضة. نعم. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه ولا مسلم يخطب ولا يخطب. نعم. نعم. رواه مسلم. نعم. لعلي قبل هذا أبين مسألة بالنسبة للمرأة. طيب. ليست لها ملابس إحرام معينة أبدا، وإنما تلبس أي شيء ساتر بشرطين: أولا تجتنب الزينة، وثانيا تجتنب الثياب الشفافة أو الخفيفة التي تكشف عن يعني أو تفصل جسمها، تكون ثياب فضفاضة. وثالثا لا تلبس البرقع ولا النقاب ولا اللثمة التي يضعونها على الفم، وإنما تسدل الخمار على وجهها إذا كانت بحضرة رجال، أما إذا كانت بغير حضرة رجال فلها أن تكشف وجهها، كما ثبت ذلك عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: كنا إذا مر بنا الركبان سدلنا جلابيبنا على وجوهنا، فإذا جاوزونا كشفنا، أو كما قالت رضي الله عنها. ويتجنب الجميع المرأة والرجل الطيب، لأن التطيب المحرم فيه محرم، وإن فعل فعليه الفدية إن كان متعمدا. نعم تفضل. حديث عثمان أعيده. وعن عثمان رضي الله وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه مسلم. المحرم لا ينكح، يعني لا يزوج أحدا، لا يتزوج هو، ولا ينكح يعني لا يزوجه أحد ولا يزوج أحدا، وكذلك المحرمة، وكذلك لا يخطب امرأة وهو محرم، فإن حصل شيء من ذلك بطل العقد وصح الحج، بطل العقد وصح الحج. لكن لو أنه نكح جاهلا بالحكم ودخل بها فإن عليه أن يجدد العقد في المستقبل، عليه أن يجدد العقد من جديد. فإن حصل حمل فإن الحمل صحيح وينسب إليه، لأن هذا يسمى نكاح بإيش؟ بشبهة، والنكاح بشبهة يلحق الولد بأبيه في مثل هذا النكاح بشبهة. نعم. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمه. متفق عليه. نعم، قصة أبي قتادة أنه كان لم يحرم بعد، هو نفسه لم يحرم، فلقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكان قد اصطاد حمارا وحشيا، والحديث متفق عليه. فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم، سأل الصحابة: هل منكم من أمره أو أشار إليه؟ فقالوا: لا. قال: كلوا ما تبقى من لحمها، بشرط أن لا يكون محرما هو، وأن لا يكون أحد قد أشار إليه. فإن أشار إليه أحد أو أمره بالصيد فإنه لا يأكل معهم. نعم. وعن الصعب ابن جثامة الليثي، أظنها بالكسر بضم الياء. نعم. وعن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه وقال: إنا لم نرده عليكم إلا أنا حرم. متفق عليه. هنا الصعب بن جثامة أو جثامة على الروايتين صاد صيدا فقدمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فكأنه وجد في نفسه، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يمنعنا من ذلك إلا أننا ماذا؟ حرم. أننا حرم. ولذلك يقول الله عز وجل: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فيؤخذ من هذا من الفوائد أنه إذا أنه إذا صيد لم يصد من أجلهم ولم منه ومن الحديث السابق ولم يأمر أحد منهم بذلك فيلهم أن يأكلوا منه، أما إذا كان قد صيد من أجلهم فإنه لا يؤكل منه أبدا. وإلى درسنا غدا إن شاء الله، واعذروني الليلة من الأسئلة، فقنا الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.